السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا عبد الله ورسوله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مستمعي الأكارم، ألتقي معكم في هذا اليوم المبارك لنتحدث عن الخيار في البيع. الخيار في البيع مشتق من اختار، وهو اسم مصدر، وهو طلب خير الأمرين. الخيار في اللغة طلب خير الأمرين، أما الخيار في الاصطلاح فهو طلب العاقد خير الأمرين من إمضاء البيع أو فسخه. والخيار في البيع ثمانية أقسام. الأول خيار المجلس، ويثبت في مكان العقد حتى يفارق أحدهما صاحبه فرقة أبدان، ودليله حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا، أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع. رواه البخاري ومسلم. وكان ابن عمر رضي الله عنه إذا اشترى شيئا فأعجبه مشى حتى يفارق صاحبه ويلزم البيع. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: أثبت الشارع خيار المجلس في البيع مصلحة للمتعاقدين ليحصل تمام الرضا الذي شرطه الله تعالى في البيع بقوله: عن تراض منكم. فإن العقد قد يقع بغتة من غير ترو ولا نظر في القيمة، فاقتضت محاسن هذه الشريعة الكاملة أن يجعل للعقد حريما يتروى فيه المتبايعان ويعيدان النظر ويستدرك كل واحد منهما ما فاته. والمرجع في تحديد التفرق المنهي لخيار المجلس إلى العرف. قال الموفق بن قدامة رحمه الله: والمرجع في التفرق إلى عرف الناس وعادتهم فيما يعدونه تفرقا، لأن الشارع علق عليه حكما ولم يبينه، فدل ذلك على أنه أراد ما يعرفه الناس، انتهى. وإذا اتفق العاقدان على إنهاء الخيار في مجلس العقد قبل التفرق فلهما ذلك، كما دل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: فإذا كان بيعهما عن خيار فقد وجب البيع. رواه مسلم. ولا يحل للمسلم أن يفارق أخاه خشية فسخ البيع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله. رواه الخمسة إلا ابن ماجه. وما ورد من فعل ابن عمر رضي الله عنه ذلك فمحمول على أنه لم يبلغه النهي. النوع الثاني من الخيار خيار الشرط. فإذا اشترط المشتري أو البائع أو كلاهما بأن له الخيار مدة معلومة ولو طويلة صح الشرط وثبت الخيار. ودليل هذا النوع من الخيار قول النبي صلى الله عليه وسلم لحبان بن منقذ، وكان رجلا يخدع في البيوع، قال له: إذا بايعت فقل لا خلابة، ثم أنت بالخيار ثلاثة. رواه الحميدي في مسنده. ولقوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه أبو داود وعلقه البخاري. ولا يصح خيار الشرط إلى أجل مجهول ولا في عقد حيلة ليربح في قرض، كما لو اشترى منه دارا بمليون ريال واشترط الخيار إلى شهر ليبيع في الثمن ويربح ثم يرده قبل نهاية مدة الخيار، فإن هذا من القرض الذي يجر نفعا وهو حرام، فإن حقيقته قرض وإن كان ظاهره البيع. ويثبت خيار الشرط في عقود المعاوضات المالية وينتهي إذا مضت المدة أو أسقطه من اشترط له أو تلف المبيع عند المشتري أو مات من له الخيار. ويجوز لمن له الخيار فسخ العقد في المدة ولو سخط الآخر أو كان غائبا، ويحرم ولا يصح تصرف العاقد في المعقود عليه مدة الخيار إذا كان للآخر فيه خيار إلا بإذنه، وإذا كان الخيار للمشتري وحده كان ذلك دليلا على رضاه وفسخا لخياره فيه، لكن إن كان تصرفه فيه لتجربته كاستخدام السيارة ليجربها لم ينفسخ الخيار، لأن هذا من مقصود الخيار. وتصرف البائع في المبيع إذا كان الخيار له وحده ليس فسخا للبيع حتى يرد الثمن، وينتقل الملك بالعقد إلى المشتري سواء كان للبائع خيار أم لا، لقوله صلى الله عليه وسلم: من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع، رواه مسلم. فدل على انتقال ملك رقبة العبد إلى المشتري بالعقد، أما ماله فلا ينتقل إلا بالشرط. وللمشتري نماء المبيع المنفصل مدة الخيار كلبن الناقة، لقوله صلى الله عليه وسلم: الخراج بالضمان، رواه الترمذي وابن خزيمة والحاكم وصححوه. أما النماء المتصل كالسمن فيتبع العين لتعذر انفصاله عند الفسخ، ولا يورث خيار الشرط إلا بمطالبة الميت، لأن معنى الخيار تخيره بين الفسخ والإمضاء، وهو صفة ذاتية كالاختيار فلم يورث. النوع الثالث من الخيار خيار الغبن، وهو ضرر يلحق المشتري بسبب زيادة في الثمن. الغبن ضرر يلحق المشتري بسبب زيادة في الثمن فوق ما تعرف الناس عليه، أو يلحق البائع بسبب نقص في الثمن فيكون دون ما تعرف الناس عليه، فمرد معرفة الغبن الموجب للخيار إلى العرف، فما عده الناس غبنا وخرج عن العادة التي تجري بينهم أوجب الخيار وحده. وحد الإمام مالك الغبن بالثلث، وقال غيره الربع، ودليل ثبوت الخيار بالغبن قوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. وعملا بالقاعدة الشرعية الضرر يزال، وصور الغبن كثيرة منها: أولا غبن المسترسل، وهو الذي يجهل السعر ولا يحسن المماكسة التي نسميها الآن المكاسرة، فإذا غبن غبنا يخرج عن العادة فله الخيار بين الرد والإمساك، ولا يجوز أن يربح على المسترسل أكثر من غيره، لقوله صلى الله عليه وسلم: غبن المسترسل ربا، ومن كان له خبرة بالسوق فليس بمسترسل. ثانيا الغبن بالنجش، وهو ما يحصل بسبب الزيادة في ثمن السلعة ممن لا يريد شراءها ليخدع غيره بشرائها، فإذا ثبت ذلك فللمخدوع الخيار. والنجش حرام لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه في الحديث المتفق عليه. وروى البخاري عن ابن أبي أوفى قال: الناجش آكل ربا خائن. ثالثا غبن الجالبين إذا تلقاهم من اشترى منهم قبل وصولهم إلى السوق، لأن الجالب إذا لم يعرف السعر جاهل بالثمن فيكون المشتري غارا له، ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لا تلقوا الجلب، فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار، رواه مسلم. وقال ابن القيم رحمه الله: نهي عن ذلك لما فيه من تغرير البائع، فإنه لا يعرف السعر فيشتري منه المشتري بدون القيمة، ولذلك أثبت له النبي صلى الله عليه وسلم الخيار إذا دخل السوق. انتهى. مستمعي الأكارم، أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.